ها مكافئ الناس لا يجوز لا يجوز كده كان جمله منتشره طبعا من شباب المسلمين عامل زي الجرد وحاكي افعال وكلمات الغرب ها زي قلنا يا جماعه اللي عايز يحافظ على نفسه وعلى بيته ما يدخلش تلفزيون في بيته. والله الشيخ فلان بقى والشيخ علان بيطلع على الفضائيات وانا عايز اتفرج عليه نقول والله مصلحه وفي مقابلها مضره. ينفع زوجتك تقعد قدام التلفزيون وبنتك تتفرج على الشيخ وتتكلم والاخت تقول للشيخ العدو اني احبك بالله بالله عيب يا اختي. ينفع لا. لا يجوز إدخال التلفزيون في بيت من بيوت المسلمين بأي حال من الأحوال. كلمة تصل عن طريق الراديو، تصل عن طريق الشريط الكاسيت، تصل عن التلفزيون. تحط على الشاشة بقى فوطة. ولا خد الأخت وهي قاعدة تدي ظهرها للترعة زي محمد عبد السلام بتاع بالهريسيا بتاع زمان ده. ما ينفعش، ما ينفعش. زي دول. يجي يا أخي يجي معانا صلاة الضحى بتفصيل طويل لا يا أخي لا يجي مسألة مسألة قلبية لا تشعر بها أنت ولا غيرك الشيخ يقع في قلب المرأة وزوجها قاعد ومن أين تعلم أنت تعرف منين مسألة قلبية أصلا لا يخلى جدا أظن ولذلك شوف المرأة تقع في الرجل بأقل شيء أقل شيء يا قومي أذن لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا مجرد كلمة المرأة تقع في قلب الرجل والرجل يقع في قلب المرأة تشوفه ما شاء الله عليه كتافه عريضة كده تحبه عشان كتافه بس وجد مثل هذا يا جماعة وجد والله وجاب ابن عبد الله لما أباح لهم النبي عليه السلام المتعة لما اشتدت عليهم العزوبة في الصحيحين قال فخرجت أنا وابن عمي ومعه ثياب ومعي ثياب وله علي فضل جمال فلقينا امرأة عطيطاء بكرة جميلة فخيرناها بين الثوبين فاختارت الرجل الذي معي لفضل جمال له علي والله ما دورتش رجع الثوب غالي ولا مش غالي ولا عم لا هي دورت شكله حلو شكله حلو ها وتركت الثوب الجيد الغالي فاللي يدريك والمرأة قاعدة قدام التلفزيون يقع في قلبها المذيع ولا الشيخ ولا غيره ودي مسائل قلبية ما حدش بيطلع عليها أصلا وامرؤ القيس مات بسبب نظرة ومات متقيح على قبر ليلى متقيح شافها مرة واحدة بس وراح رايح في الآخر نام على قبرها في الصحراء وجسمه كله متقيح وقع له من الجنون ما وقع وكفر بالله تبارك وتعالى وما دريت إن كنت داريا بسبع رميت الجمرة أم بثمانية تراني إذا صليت يمنت وجهي نحوها وإن كان المصلي ورائيا كفر لا يا اخي تدخل انت تجيب زوجتك في البيت والاولاد والمراه تتفرج على التلفزيون لا يا اخي لا يجوز شوف سهل زوجة قيس بن ثابت بن شماس اللي هو خطيب الانصار خطيب النبي عليه الصلاه والسلام ما كان احد كان لا يشق له بظرف خطابه والنبي عليه الصلاه والسلام اثنى عليه وبشره بالجنه ومع ذلك البخاري النبي عليه يفتح الباب بعد الفجر رايح يصلي يلاقي دي واقفه قدام الباب في الظلمة. الله من انت؟ قالت يا رسول الله سهله، طب عايز ايه اللي جابك في الوقت ده؟

صلوا في عهد عمر في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد 11 ركعة، فلما ثقل عليهم صلوا بثلاثة وعشرين ركعة. مثلا اثنين كبرون في رمضان صلوا في أول 20 في 11 وفيه في آخر بتصلوا بثلاثة وعشرين. إيش معنى؟ ولا ما أشعر أنه ولا وضع الصحابة. يا أخي إيش مسألة عايزة تحقيقه، ومش أي واحد يتكلم يلتفت إليه. لا وذلك الشافعي في الرسالة يقول لو سكت من لا يعلم لقل أخيه. إنما يجي واحد ينبلي، طيب الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى قال الزيادة بدعة وتابعوا عليها مشايخ مشاهير معروفين والطلاب بتاعتهم من حوالي 3 سنين قاعدوا يفوضوا وبدعة ومش بدعة وبتاع والحكاية ومقدم. وعن صلاة الليل مثنى فإن خشيت الصبح فأوتر واحد كده واحد وطبوا عائشة بدون في الصحيح ما كان يزيدوا في رمضان ولا غير ما فيش مانع يا ذكر فرض من أفراد العمو بحكم يوافق حكم العام ليس تخصص العمو مثنى هتخصص 11 ليه إذا كان يبقى صحيح حيث عمرو بن العاص قال ثم صلي ما شئت من الليل وهو ده مذهب ابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة وصلوا في عهد عمر 23 ركعة بإسناد صحيح كالشمس عند عبد الرزاق صحيح أحسنت يا شيخ إبراهيم أما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وأسن كم بيوتر بسبعة وصلى 15 لو طلعنا منهم ركعتين على قول الحافظ اللي هم سنة العشاء طيب يحفظ 13 زاد النبي عليه الصلاة والسلام. بل يا جماعة أنا أذكر لكم شيء قبل ما يضيع من دماغي معلش ما وجدتش حد من قلبي لكن لعلكم برضو تفرسوا فيه. قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لخمسة أجزاء في ركعة واحدة كم تستغرق؟ بالترتيب اللي ربنا امره به جديد والله لا تقل عن 3 ساعات خلاص. طيب وركعة كمان زيه يبقى كام؟ طب هل كان الوقت يسع النبي عليه الصلاه والسلام انه يصلي 11 ركعه في قيام الليل بالطريقه دي؟ ايه ماشي هو في بركه يعني كان الوقت يسع النبي عليه الصلاه والسلام الوقت يستغرق انه يصلي 4 ركعات بالطريقه دي؟ ولا نقول فعلها النبي عليه الصلاه والسلام في ليله وده نادر لم يكن التطويل بهذه الكيفيه من غالب فعله صلى الله عليه وسلم انما الغالب 11 ركعه لكن وقعت منه مره او مرتين وليس هذا الغالب. وزيك صح عند النسائي عن ابن مسعود انه كان في سفر فصلى فصلى ركعة ب100 آية واحدة فقط صحيح. فلما انتهى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل ركعة واحدة من الليل ب100 آية عشان تقول لي اصلا يقرا في الركعه الاولى 5 أجزاء بالترتيب والركعه الثانيه 5 أجزاء بالترتيب ده راح بيه كله. فالقول بالبدعيه غير صحيح. نعم. في بعض الاحاديث استنبط منها ان كان في افعال يقوم بها النبي اثناء الليل تمنعه عن الزياده عن 11 ركعه يعني ده حديث مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيت بعض العجوز كان تصلي هل أتاك عليه صلى الله عليه وسلم وإني لأعلم وجود الأشعريين صحيح صحيح يعني في بعض الأفعال كان يقوم بها ورأى أصحابه يصلون وما قال لهذا لا تجد على 11 ركعة. فنجل حديث عائشة فرض من أفراد عموم صلاة الليل مثنى مثنى.